قال ذي النون المصري رحمه الله: مررت يوما ببعض الأسواق فرأيت جنازة محمولة على أربعة وليس معها أحد، فقلت والله لأكونن خامسهم لأنال الأجر والثواب. فلما أتوا الجبانة قلت: أين ولي هذا الميت فيصلي عليه؟ فقالوا: يا شيخ، إنا في الأمر سواء، ليس منا أحد يعرفه. فتقدمت وصليت عليه، وأنزلناه في لحده، وحثونا عليه التراب. فلما هموا بالانصراف قلت لهم: ما شأن هذا الميت؟ فقالوا: لا نعرف خبره غير أن امرأة اقترتنا لنحمله إلى هذا المكان، وهي لاحقة بنا الآن. فبينما نحن في الحديث إذ جاءت امرأة عليها سمت الخير والصلاح، وهي باكية العين حزينة القلب. فلما وقفت على القبر رفعت يديها إلى السماء ودموعها تذرف، وظلت تدعو، ثم سقطت على الأرض مغشيا عليها، ثم أفاقت بعد ذلك وهي تبتسم. فقلت لها: أخبريني عن خبرك وخبر هذا الميت، وكيف الابتسامة بعد هذا البكاء الشديد؟ فقالت: من أنت؟ فقلت: ذو النون. فقالت: لولا أنك غريب في عصرك لما قلت لك، هذا ولدي وقرة عيني، كان تائها بشبابه، لم يدع سيئة إلا ارتكبها، ولا معصية إلا سعى إليها وطلبها، وقد بارز مولاه العلام بالمعاصي والآثام. فحصل له يوما من الأيام ألم من الآلام منذ ثلاثة أيام. فلما عاين الموت قال: يا أماه، سألتك بالله إلا ما قبلت وصيتي، إذا أنا مت فلا تعلمي بموتي أحدا من أصحابي ولا إخواني ولا جيراني، فإنهم لن يترحموا علي لسوء فعالي وكثرة ذنوبي وجهلي. ثم بكى. أين حنانهم باعوا وفائي؟ وقال: يا أماه، آه على ما فرطت في جنب الله، آه على قلبي ما أقساه، بالله عليك يا أماه، إذا أنا مت فضعي خدي على الأرض والتراب، وقولي: هذا جزاء عبد عصى الله وخالف أمره واتبع هواه. والإسم أين بريقه بين الثناء؟ إذا دفنتيني فارفعي يديك إلى الله عز وجل وقولي: اللهم إني رضيت عنه فارض عنه، اللهم إني رضيت عنه فارض عنه. فلما مات فعلت به جميع ما أوصاني به. فلما رفعت رأسي إلى السماء سمعت صوتا بلسان فصيح يقول: انصرفي يا أمّاه، انصرفي يا أمّاه، فإني قابلت ربي، فإني قابلت ربي، فوجدته كريما غير غبان علي. خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي.